كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسواء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إذ لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوض وخشعت الأصوات للرحمن ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة انتبه يا مسكين إنك لو وقفت أمام حاضر من صباط الدنيا ربما ارتعدت طرائصك واضطربت جوارحك واصفر لونك وشخب وجهك فهل فكرت في موقف ستعرض فيه بين يدي الملك الملوك جل وعلا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل قدوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه جل وعلا ترجمان فينظر العبد أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر انتبه أيها الحبيب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد من النافق؟ إسرافيل بأمر من؟ بأمر الملك لماذا؟ ينفخ النفخة الأولى للفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويأمره الله بعد نفخة الفزع أن ينفخ نفخة الصعق أي نفخة الموت ونفخ في الصور فصعق أي فمات من في السماوات ومن في الأرض ثم يأمره الثالثة ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا

بالعمل ولكن بالتوحيد. أيها الحبيب الكريم، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، شغلك مالك، شغلك جاهك، شغلتك تجارتك، شغلتك وزارتك، شغلك مكتبك، شغلك كرسيك، شغلتك زوجتك، شغلك ولدك، شغلتك بنتك. أيها الحبيب الكريم، إننا لا نريد بذلك أن نقنط أحدا أو أن نيأسه، وإنما نرى الأمة الآن قد حق عليها وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى، الذي ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من هنا ننطلق لنذكر الأمة بهذا التاء العضال الذي تمكن منها فأذلت فذلت وأهينت لإخوان القردة والخنازير الذين كتب الله عليهم الذل والذلة. أحبت الأمة الدنيا وكرهت الأمة الموت، ما عملت للموت وما استعدت للقاء الله. أقول عن نفسي أنا: والله لو قيل لي بأنك الآن ستلقى الله جل وعلا وسيأتيك ملك الموت، أقسم بالله لبكيت دما بدل الدمع على حالي، ما الذي قدمت وما الذي فعلت لألقى الله جل وعلا؟ وماذا سأجيب على ربي إذا سألني؟ فهل فكرت أيها الحبيب في هذا السؤال؟ هل فكرت في عرضك على الكبير المتعال؟ هل يسعدك الآن أن تلقى الله عز وجل على ما أنت فيه من تقصير؟ هل يسعدك الآن على أن تلقى الله على ما أنت فيه من تفريط وتضييع؟ أيها الداهي، أيها الساهي، يا من غرتك المعاصي وشغلك الشيطان، أيها الداهي، أيها الساهي، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لا إن تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. قائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة والمقبولة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، أيها الحبيب الكريم، انتبه فإن الموت قادم، فهيا كما رهبنا وجب علينا أن نرغب، وكما خوفنا يجب علينا أن نرجي. أيها الحبيب الكريم، أقبل وعد إلى الله وتب إلى الله، ولا تقنط ولا تيأس مهما بلغت ذنوبك وكثرت معاصيك وفرطت وضيعت وخالفت. هيا من الليلة جدد التوبة وجدد الأوبة وجدد العودة، وعاهد ربك الآن على أن تتوب إليه توبة نصوحة. يا من ضيعت الصلاة، عد إلى الله وحافظ على الصلاة في جماعة. يا من ضيعت الزكاة، هيا وأدي حق الله. يا من عقبت والدك، يا من عقبت أمك، يا من فرطت في حق الله، يا من آذيت إخوانك، يا من حاربت الله ورسوله، يا من صددت عن سبيل الله، يا من كتبت تقريرا لا تتقي الله فيه في أخ من إخوانك، فخربت بيته وأبكيت عين أولاده وخربت بيتهم، عد إلى الله وتب إلى الله واتق الله، واعلم بأن الله جل وعلا غفور كريم تواب رحيم.